إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الشباب هم عماد الأمة، وإن شبابنا فيهم خير كثير، فهم حريصون على الخير، كارهون للمنكر والشر، ولكن ثمة ظواهر محزنة لوحظت على بعض الشباب، وفقنا الله وإياهم لكل خير نحب بيانها والتحذير منها، محبة في الخير ورغبة في النصح. إن من تلك الظواهر المحزنة في أوساط الشباب، وبالأخص ما يلاحظ من تلاعب بالشعور، فهذا يحلق من الجوانب ويدع الوسط، وهذا يحلق من الخلف ويدع المقدمة، وهذا يحلق من المقدمة ويدع الخلف، وهكذا. وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: ما حكم من حلق بعض شعر الرأس وترك البعض أطول من البعض الآخر؟ فأجابت اللجنة: روى أبو داود رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وقال: احلقه كله أو دعه كله. قال في شرح الإقناع في المذهب الحنبلي: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفهاء، أو أن يحلق مقدمه أي مقدم الرأس ويترك مؤخره. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حلق القفاء المؤخرة، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قالت اللجنة: وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض الشعر أطول من بعض. وعلى هذا عباد الله، فإنه لا شك أن هذا منكر، وأنه من التقليد الأعمال اليهود والنصارى، ومن تقليد أهل الشر والفساد، وهو داخل في القزع المنهي عنه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك البعض، فقال صلى الله عليه وسلم: احلقوه كله أو اتركوه كله أو اتركوه كله. ثم إن هذا الفعل عباد الله ليس فيه زينة ولا جمال للرجل ولا للمرأة، بل هو تغيير لخلق الله، وتشويه للمنظر، وتقليد للغرب بما لا فائدة فيه، مع ما فيه من التكلفة وصرف المال فيما فيه مضرة. وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عما يفعله البعض من حلاقة جوانب الرأس وترك الوسط. فقال رحمه الله: أما ما يختص بالشعر فقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعره في شعر رأسه تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعض الرأس ويدع البعض. أما ما يفعله بعض المسلمين، يقول الشيخ رحمه الله، من حلق بعض الرأس وترك بعضه، فهذا هو القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنواع، يقول الشيخ رحمه الله، أن يحلق من رأسه مواضع ويترك مواضع، أو أن يحلق جوانبه ويترك وسطه، أو أن يحلق مقدمه ويترك مؤخره، أو أن يحلق مؤخره ويترك مقدمه، أو أن يحلق بعض أحد الجوانب ويترك البقية. وهذه الأنواع، يقول الشيخ رحمه الله، يدل على تحريمها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، عن القزع أن يحلق رأس الصبي ويترك بعض شعره. وفي سنن أبي داود عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى غلاما له قرنان أو قصتان، فقال: احلقوا هذين أو قصوهما، فإن هذا من زي اليهود، فإن هذا من زي اليهود. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حلق بعض الشعر وترك بعضه، فقال: لا يجوز. وبعض أهل العلم يذهب إلى الكراهة، وظاهر الحديث التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلقه كله أو دعه كله، فلا يحلق بعض رأسه ويترك البعض، لا، إنما يحلقه كله أو يدعه كله. وإذا خفف بالمكينة، يقول الشيخ رحمه الله، عمم بالمكينة. وسئل سماحة الشيخ رحمه الله: هل يدخل في القزع تقصير بعض الرأس وترك بعضه، تقصير بعض الرأس وترك بعضه؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم، يدخل في ذلك تقصير بعض الرأس وترك بعضه. إذن عباد الله، فعلى شباب الإسلام أن يحرصوا على أن يتمسكوا بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حلق بعض الرأس وترك بعضه فهو على مراتب، أشدها أن يحلق وسطه ويترك جوانبه، كما تفعله شمامسة النصارى، وهم من رؤوس النصارى، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. ويليه أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، كما يفعله، يقول الإمام ابن القيم، كما يفعله كثير من السفلة وأسقاط الناس. ويليه أن يحلق مقدم رأسه ويترك مؤخره. وهذه الصور الثلاث داخلة في القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أقبح من بعض. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم تسعدوا، فوالله وبالله وتالله إن التمسك بالدين فيه الفوز برضوان الله والنجاة من عذاب الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من المظاهر المؤسفة في أوساط بعض الشباب التساهل في لبس القصير، سواء كان ذلك في اللعب أو في المشي بها في الأسواق أو في الطرقات، بل إن البعض يجلس في بيته مع محاربه بملابسه القصيرة. بل ازداد الأمر سوءا أن بعض الشباب يصلي في ملابس قصيرة تكشف شيئا من الفخذين، وهذا فيه محذور شرعي. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل اسمه جرهد، وفي رواية معمر، وقد كشف عن فخذه، فقال له: غط فخذك فإن الفخذ عورة. أضف إلى ذلك أن فيه من خوارب المروءة ما فيه، أضف إلى ذلك أن فيه من التشبه بالغرب والتقليد الأعمى لهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ومن اللباس المحرم لبس الرجل والمرأة ما لا يستر من الثياب ما يجب ستره، كلبس الرهيف الذي لا يستر والقصير. ويتضح ذلك في الرجال، يقول الشيخ رحمه الله، في أيام الصيف حين يلبسون سراويل قصيرة يبدو منها بعض الفخذ، يبدو منها بعض الفخذ. ثم قال رحمه الله في موضع آخر: أما إذا كان يكشف جزءا من الفخذ أو مما أسفل السرة فلا يجوز ذلك، فلا يجوز ذلك، علما عباد الله أن ستر الفخذ قد لا يحصل تماما، ما لا يستر تماما إلا بستر الجزء الأعلى من الركبة ونحو ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد جاء في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. وفي سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. اللهم وفقنا لهدى، واجعل عملنا في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم لمرضاتك ولاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالحوثيين المفسدين، وبالخوارج المارقين، وبجميع أعداء الدين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين،